رأيهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم صوب رميهم، اللهم جمع كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اقتل بهم اعداءك، اللهم اقتل بهم اعداءك، اللهم دمر بهم ضلالك، يا حي يا قيوم، يا قريب في علوك، يا علي في دنوك، يا ذا الطول والقوة، يا ذا الطول والقوة، يا ذا العزة والقدرة، ترى الظالمين وما يفعلون، والطغاة وما يصنعون، ترى الظالمين وهم يستبدون، وترى المنافقين وهم يخونون، قوتك فوق قوتهم، قوتك فوق قوتهم، وقدرتك فوق قدرتهم، اللهم كن في نحورهم، اللهم كن في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في ضلال، وأمرهم في وبال، وسعيهم في سفال، يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، إلهنا إلهنا ما أحلمك ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أمنك، من الذي سألك فحرمتك، ومن الذي التجأ إليك فأسلمته، ومن الذي هرب إليك فطردته، إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا ظل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها ظل لك عندها صبرنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، إلهنا أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، والحجة لك، والحجة لك، أطعناك فأكرمتنا، أطعناك فأكرمتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا، علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ، يا من فتح بابه للسائلين، يا من فتح بابه للسائلين، بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ها نحن ببابك واقفون، ولعذابك خائفون، ولجنتك راجون، ولثوابك مؤمنون. هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وأمورنا لا تخفى عليك. اللهم جد علينا بقبول أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وعمل فيها فقبلته، وعن النار أبعدته، وإلى الجنة أدخلته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. إلهنا إلهنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا، ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم جد علينا بواسع رحمتك، اللهم جد علينا بواسع مغفرتك يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.